يقول: أنا نذرت على أشياء كثيرة، وأشياء نذرت عليها لا أتذكرها الآن، ماذا أفعل؟ هل هناك كفارة لجميع هذه النذور أو لكل نذر كفارة؟ أرجو التفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وأنت ذكرت النذور، ولكنك لم تذكر الشيء الذي نذرت أن تفعله أو أن تتركه، وبناء على ذلك فلا يمكن إجابتك إلا إذا وضحت الأمور التي نذرتها، وبالله التوفيق.